يقول من اكتسب شهادة عن طريق الغش وتوظف بها وترقى بالعمل بها عليه أن كفارة ذلك أن يتوب إلى الله ويترك هذه الوظيفة ويتنازل عن هذه الشهادة وبطريقة لا تؤذيه إن كان يخشى يعني من شيء في الدنيا من أهل الدنيا لا بأس أن يستر نفسه ويبتعد عن هذه الشهادة ويلقيها في اليم. نعم ويبقى يعني يترك هذا العمل يبحث عن عمل آخر. نعم.